صلى الله عليه وسلم نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة أصول الانحراف والبحث عن الانحراف الذي حدث للبشرية ولكن استجلاء من خلال الوحي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على الأرجح يعني أي على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ففي هنا محذوف أي فاختلفوا، فحدث اختلافات وحدث انحرافات. فاحنا بنحاول نستجلي من خلال النص أسباب انحراف البشر عن مراد الله سبحانه وتعالى. طبعا يستحيل استقصاء ذلك، لأن الشياطين كل فترة بتبتدع طريقة جديدة وأفكار جديدة لصرف الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولكن احنا هدفنا الرئيسي في هذه السلسلة مش البحث عن كل أسباب الانحراف أو عن كل ينابيع الغواية زي تعبير الشيخ عبد الله العجيري، لكن احنا بنحاول نتكلم على الأصول. لذلك زي ما ذكرت المرة الماضية ان انا اثرت ان هذه السلسلة لا تكون سلسلة طويلة، يعني مش مثلا 15 أصل من أصول، لا، ممكن نتكلم على 4 أو 5 أصول بالكثير. هيكون الغرض ان ازاي الأصول العامة دي بتتسبب في الانحراف كأصول عامة، داخل كل أصل من الأصول أو تركيب مجموع الأصول مع بعضها بيفرع جزئيات من الضلال كثيرة. اتكلمنا في الدرس الأول من السلسلة عن استعادة الثقة في الوحي، وأنا شايف إن الدرس ده مهم مع درس آخر مميزات الخطاب القرآني، إن احنا نستعيد الثقة مرة أخرى في الوحي، وأن الوحي قادر على حل مشاكلنا القديمة والحاضرة والمستقبلية، مش نزل لزمن ثم ولا. وكلمنا في الدرس الماضي عن الأصل الأول من أصول الانحراف اللي ممكن يصاغ في قضية مركزية الدنيا، سواء على مستوى المعلومات أو على مستوى الرغبات. يعني مركزية الدنيا أنه لن يؤمن إلا بما يراه حسيا في هذه الدنيا، ولا يريد إلا هذه الدنيا، وما قال الاثنين لبعض أيا كان البداية، تجذر حب الدنيا في قلب الإنسان، فلا يريد إلا هذه الدنيا ولا يؤمن إلا بما يراه في هذه الدنيا، كما قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى. ثم تحولت إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، خلاص ما عادش عايز يقابل ربنا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فالإيمان بالدنيا فقط مع الرضا بهذه الدنيا ولا يريد غيرها أدى إلى، زي ما ذكرت المرة الماضية تلخيص سريع كده، أدى إن هو وضع كل طاقته في هذه الدنيا، فبالتالي بالفعل هذه الطاقة العظيمة التي أعطاها الله للإنسان وضعها في الدنيا وفقط، فأثمرت بالفعل. فلما أخذت الأرض زخرفها وزينت، والإنسان بدأ يشعر بالسيطرة الوهمية على الأرض، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليه. هذه الآيات الثلاث المحورية اللي بتبين يعني قول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بتبين هذا الأصل الأول من أصول الانحراف، قضية المادية. وكنت ذكرت آيات كثيرة من سورة الجاثية إن هي تصلح لملخص للدرس الماضي كله، بل هي أنا شايف إن لو الإنسان تأمل في سورة الجاثية وعاش معاها وينقي مثلا تفسير من التفسير اللي بيحبها ويقرأ تفسير سورة الجاثية ويصلي بالجاثية، سيجد إن كثير من الأفكار اللي أنا ذكرتها يعني متفرقة ومبعثرة وغير منظمة يجدها بصورة عجيبة في سورة الجاثية. وأنصح اللي عنده أي قسط من البلاغة أو النحو، قرأ أي يعني مقدمات نحوية أو بلاغية، ممكن يقرأ يستعين بتفسير الدكتور محمد أبو موسى في سلسلته في تفسير آل حاميم، كتاب اللي اتكلم فيه عن الجاثية. لأن سورة الجاثية حقيقة يعني احنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت آثار وتبعات ولوازم الفلسفة المادية، حد فاكر؟ فاكريني؟ طيب صلوا على النبي، عادي حب من طرف واحد. لما اتكلمنا مسألة غياب الحقيقة ونسبية الأخلاق والبهائمية، والإنسان بينزل لمرتبة الأنعام والعياذ بالله، وإن أصبح لا يصدق بشيء ما عادش عنده حقائق، وإنه يصل إلى حالة الزهو والاستكبار، وإن هو لا يعني ظن أهله أنهم قادرون عليها ويتكبر، وإن كل شيء بقى ظني وإن هو لا يؤمن إلا بهذه الدنيا. كل هذه الآيات سبحان الله الواحد لما رجع بعد درس قرأ سورة الجاثية وفاجأ إن كل هذه الآيات وجدتها في سورة الجاثية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وكأن الله أعلى وأعلم. الذي يرفض الإيمان بالله وبآيات الله الكونية لن يستطيع أن يؤمن بشيء، ما عادش هيبقى عنده يقين. وده اللي موجود أيضا في نفس السورة، إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. مسألة الاستكبار والاستهزاء، إن هو بيستهزئ بآيات الله أيضا موجودة في السورة وفي آخر السورة، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكبرياء، قال الذي ظن أنه يتكبر وأنه ظن أنه قادر على الأرض. أيضا التعبير بلفظ أم حسب الذين اجترحوا السيئات، لفظ الاجتراح أصلا هو لفظ للأنعام، ومشهد يعني عزكم الله الذئب أو الكلب حينما يجد الفريسة ويجترحها، والرجوع أيضا للتصوير البلاغي ده بديع في كتب التفسير. أي إن ظنوا إلا ظنا أيضا في السورة. اتخذ إلهه هواه، أصبح خلاص إن مفيش أخلاق ثابتة، هو هوا اللي بيحدد. الآية المحورية اللي ذكرناها أصلا، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أيضا حتى لما طلب آية قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، عايز آية مادية. فشاهد إن ملخص ما ذكرناه من أفكار موجود في سورة الجاثية. فأدعو العودة مرة أخرى إلى تأمل سورة الجاثية وقراءتها وكثرة الصلاة بها وقيام الليل بها. طيب درس النهاردة أو الأصل الثاني اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله من أصول الانحراف، ممكن نختار له عنوان، وزي ما ذكرت عنده مشكلة في اختيار العناوين لأن بيكون الدرس بيتكلم في قضايا كثيرة، فممكن يكون العنوان في نوع من الاختزال. لكن هناخد آية تبين قدر المستطاع ما أريد أن أقوله هذا اليوم. قول الله سبحانه وتعالى من الأصل الثاني من أصول الانحراف، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. موضع هذه الآية في سورة القيامة تكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، قد تكلمت عنه بالتفصيل في تفسير سورة القيامة، لكن في موضع إن شاء الله مخصوص في الدرس أتكلم عن أن بل حرف إضراب عن شيء سابق. فالسورة كانت بتتكلم عن شيء وأضربت عن هذه الفكرة وقالت أن الإنسان حقيقة يعني لا يريد، القضية مش الشبهة التي تقف أمامها، لكن القضية الحقيقية اللي بداخل الإنسان هي أنه يريد الفجور. مسألة أن من أعظم أصول الانحراف أن النفس، النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة هيكون حديثنا عن النفس شوية، هنطوف عن حديث القرآن سريعا عن النفس ونتكلم على مراوغة النفس. يعني ده من أصول الانحراف، لأن مش كل أصول الانحراف، وده تكلمت عنه في أول درس، مش كل أصول الانحراف فكرية، لأن كما قلنا وأكدت مرارا في درس مميزات الخطاب القرآني، الإنسان ليس عقلا فقط، الإنسان بيتكون من مجموعة هذه الأمور، نفس وعقل ومشاعر وقلب وإرادة. فالانحراف بيكون في مجموعة هذه الأمور. لذلك أحيانا الانحراف السلوكي الأعمال يكون فيها انحراف حتى لو عقليا منضبط لكن لا يطبق، وده من أصول الانحراف حسب بقى الظروف هنعرف نتعرض له ولا. مسألة فصل العلم عن العمل ده يؤدي للانحراف حتى لو فاهم كويس، لكن عدم التطبيق بيعود على أفكاره بالتأثر، وده أثر البيئة على أفكار الإنسان. إزاي إن الإنسان يكون عنده أفكار صحيحة وبعدين مع الأفعال الخاطئة يرجع يراجع أفكاره مرة أخرى. لذلك في نهي عن المكث في بلاد الكفار حتى لا يتأثر الإنسان. فمسألة هذه الآية تحليل، ركزوا معايا، هذه الآية بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، تحليل نفسي عميق جدا من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم هذا الإنسان وما بداخله كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. فهذه الآية تبين أعماق الإنسان حينما يتستر بمجموعة من المصطلحات أو مجموعة من الشبهات، وهو في حقيقة داخله، في داخله يريد أن يفجر، يريد أن يراوغ هذه النفس كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة عجيبة. يعني من السورة دي أشعر أنها تحتاج يعني خبراء لمدارستها، سورة الشمس. هذه الأقسام المتتالية حتى نصل إلى هذا الخلق العجيب، النفس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وان الاقسام دي الايات الاولى دي كلها بتتكلم عن الشمس وتبعها، يعني الشمس وضحى الشمس والذي يتبع الشمس واثر القمر حينما يتبع الشمس، ثم اثر النهار مع الشمس، ثم اثر الليل، ذلك الهاءات تعود على الشمس، الشمس وضحاها وضحى الشمس، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، اي كل هذا يعود على الشمس، والسماء وما والليل اذا يغشاها تعود ايضا على الشمس، ثم كلام عن السماء وعن الارض، السماء وما بناها والارض وما طحاها، ثم جاءت نكره ونفس كل الاقسام، والشمس والقمر والسماء والارض، اقسام عجيبه. وحار وتامل المفسرون علاقه الاقسام بالنفس، بل البحث اصلا عن جواب القسم، وهل هناك اشارات في هذه الأقسام تعود على النفس؟ يعني هل النفس فيها فطرة مضيئة قد يأتي الليل ويغطيها، وقد تكون نفس الإنسان مضيئة، وقد تكون نفس الإنسان تابعة كالقمر، وقد تصعد نفس الإنسان إلى السماء إلى أعلى عليين، وقد تنزل إلى الأرض وما طحاها إلى أسفل سافلين، ولكن كل مخلوق من المخلوقات الشمس والقمر والسماء والأرض هو فطر على هيئة واحدة لا يتغير، فالأرض لا تكون سماء والسماء لا تكون أرضا، والشمس لا تكون قمرا والقمر لا يكون شمسا، ولكن النفس قد تتقلب، النفس قد إذا زكيت تصعد إلى أعلى عليين إلى السماء، وقد تنزل إلى مرتبة الأنعام إلى أسفل سافلين، الشمس قد تكون نيرة مضيئة وقد تكون تابعة، لذلك جاءت بالنكرة، لأن التعريف تعريف النفس يساهم فيه الإنسان بمشيئة من الله سبحانه وتعالى، لكن تعريف الشمس والأرض هي جبلت على ذلك وضعها الله ذلك، لكن جاءت النفس نكرة، فقال ونفس، قال ربنا ونفس وما سواه، فبداخل هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها. يبقى أول معلومة مهمة لابد أن نعلمها عن النفس أن بداخل النفس فجور، النفس بداخلها فجور وبداخلها تقوى، فألهمها فجورها وتقواها. من أراد أن يخرج التقوى التي بداخله عليه أن يقوم بأعمال وهي تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، على قول هنا أن الفاعل هو الإنسان، لأن في قول أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وده مالي للطبري لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت خير من زكاها، هو يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان ليس المعنى مستنكرا أن يكون الإنسان هو اللي يزكي نفسه، لأن جاءت أيضا آيات في القرآن تدعو أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه، فليس هناك مانع شرعيا من ذلك. فقد أفلح من زكاها، أن الإنسان لو قام بتزكية النفس، والزكاة تدور حوالين معنيين مهمين، أي معاني الزكاة، الطهارة تؤدي إلى النماء، يعني زكاة المال، معنى زكاة المال أن تطهر مالك من هذا المال الذي ليس لك فيه حق، فينمو المال ويبارك له فيه ويبارك لك فيه. فكذلك تزكية النفس، تطهير النفس من الأخلاق الخبيثة، فتنمو النفس وتربو وتصعد إلى أعلى عليين، كأن هذه الأخلاق الخبيثة يعني تنزل بالنفس إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. صلى الله عليه وسلم. أنا ماشي مش عارف ليه كده، أنا معايا ولا إيه؟ طيب، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، غطى النفس، وضع حاجزا، منع تعرض النفس للنور، لم يزكي النفس، لم يطهر النفس، فأصبحت النفس يعني والعياذ بالله تنزل إلى أسفل سافلين. طيب، هذه النفس بما أن بداخلها فجور وبداخلها تقوى، إذا لم يزكيها الإنسان، إذا لم يزكيها الإنسان أخرج ودساها الإنسان، أخرج والعياذ بالله الفجور الذي بداخله، وإذا خرج الفجور الذي بداخل النفس، هذه النفس، وهنا بقى محل الشاهد علاقته بالدرس، قد تقود الجسد، قد تقود الجسد وتقود العقل، قد تقود النفس، هي اللي تطغى تعرفش تسيطر عليها. من الأذكار اللي يستحب أن تقولها صباحا ومساء، بل وفي رواية أظن في أبو داود قبل النوم، اللهم علم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. بدأ الاستعاذة من شر النفس، وصباحا ومساء وقبل النوم. طغيان النفس يقود الإنسان إلى الهلاك. لما النفس تطغى، ما هو الطغيان؟ مجاوزة النفس عن مجاوزة الشيء عن الحد. فلما النفس هي اللي بتطغى، النفس هي اللي بتقود. وإن شاء الله أشير إلى مقطع جميل ذكره الشيخ الطريفي في كتابه الرائع الماتع، الفصل بين العقل والنفس، الفصل بين النفس والعقل، وإن إمتى النفس هي اللي بتقود. يبقى أحيانا النفس هي اللي بتقود، احنا بنقول بل يريد الإنسان ليفجر. هذه الإرادة، إرادة الفجور بداخل النفس، فلامها فجورها ويريد أن يفجر. يبقى النفس هي اللي عايزة تفجر، فتزين وتسول ذلك للعقل، وده إن شاء الله نقوله في آخر الدرس. يبقى إذن إن النفس الآن قد إذا دسها الإنسان قد يخرج الفجور، والفجور لو خرج تؤدي لحالة من الطغيان، ما يعرفش يسيطر عليه. من أشهر الصور، وإحنا كده اتكلمنا على سورة الشمس، نروح لصورة تانية سريعا. من أشهر الصور اللي تكلمت عن أثر تزكية النفس وعدم تزكية النفس، أثر ده على مراوغة النفس وطغيان النفس، وإن النفس ما بتسمعش الكلام، سورة النازعات. سورة النازعات بدأت بقول الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا. أي صورة غالبا أتكلمت عنها إن شاء الله وأتكلم عنها موجودة بالتفصيل، عايز يرجع التفصيل، لكن أنا باخد منها الإشارات السريعة أو أهم الإشارات اللي أنا عايزها من السورة. والنازعات غرقا، يعني والنازعات غرقا قول الأشهر، الملائكة التي تغرق في النزع، شد الروح والنفس بعنف. ليه بتخرج النفس بعنف؟ لأن النفس ما بتسمعش الكلام. الملائكة جات قالت لنفس خروجي، مش عايزة تخرج، فتتفرق في الجسد. هذه النفس اللي ما سمعتش الكلام دي لم تتعود على الطاعة، هذه نفس تعودت على القيادة، هتسمع كلام الملك ليه أصلا؟ النفس دي ما تدربتش، لم تروض. النفس دي هي اللي كانت بتقود الشخص ده، النفس دي هي اللي كانت بتفجر، هي اللي كانت بتريد الفجور، هي اللي كانت بتطغى. فلما يجي الملك يقول لها خروجي ما تخرجش، فيستعمل معاها القوة فيغرق في نزعها فيتألم الإنسان. النفس الثانية المؤمنة التي روضت، كانت بتسمع الكلام وكان المؤمن بيديها أوامر واستطاع بتوفيق من الله أن يروضها قدر المستطاع، لما الملك يقول لها خروجي تخرج، هي متدربة على سماع الكلام، فتخرج وفي حالة من النشاط، والناشطات نشطا، الأنشوطة الربطة السهلة اللي بتفك بسهولة، أو كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تخرج القطرة من فيه السقاء. يعني شوف لما تيجي تقلب المية، المية بتنزل بكل سلاسة، هكذا تخرج النفس. ليه؟ لما نيجي ندرس كلمة التزكية والطغيان والنفس في سورة النازعات، التزكية والطغيان والنفس، لأن النفس إما أن تزكى وإما أن تطغى في سورة النازعات، نجد أن عندنا نموذج الطغيان فرعون، أن سيدنا موسى راح له وقال له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، لكن فرعون طغى فنفسه قادته، كان يرى الآية، يعلم أنه على حق. يعني فرعون شاف الآيات، يعني قال له هات لي آية، فوراه العصا واليد، من أول لحظة هو عارف أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فقال له خلاص أنت ساحر، اللي أنت بتعمله ده سحر. فسيدنا موسى قال له بما إن أنا ساحر هات لي كل السحرة، ولو أنا غلبتهم يبقى أنا مش ساحر. قال له موافق، فكرة جميلة، جمع كل السحرة، وسيدنا موسى كسب. قال له ده أنت اللي معلمهم السحر، طب انت عايز ايه؟ ايات مفصلات، ايات مفصلات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع، خلاص اقتنعت؟ لا ما اقتنعتش، ادعي ربنا ان يشيلهم، يدعي ربنا ان يشيلهم، برضو ما اقتنعتش، يجري وراه البحر يشوفه برضو مش راضي يصدق. طغيان النفس بتقوده. حينما شعرت النفس بالغرق بدأت تصرخ النفس خايفة تموت، قال آمنت. القضية مش قضية اقتناع، يعني العقل يعلم، هو عقليا عارف، يعني الداتا اللي حصلت دي عمل لها بروسيسنج، طلع هو عارف ان ده صح، لكن النفس هي اللي بتقود. هو هيتخلى عن الملك، يعني هتترك دينك ودين ابائك؟ يجي الشيطان للنفس مش للعقل. يعني كل اللي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان ده مش كلام بشر، لكن النفس كانت بتفكر تبعات سمع هذا الكلام. وده موجود يعني معالجة نفسية ضخمة في الجزء الأول من سورة البقرة لليهود، لأن مشكلة اليهود الكبيرة أنهم هيتنازلوا عن الاستخلاف، هينزع منهم الاستخلاف، ما عادوش هيبقوا هم الأحبار والرهبان، هينزع منهم ده. ذلك ربنا قال لهم استعينوا، أي على إيه؟ استعينوا على ترك زينة الدنيا والرئاسة، استعينوا عليها بالصبر والصلاة. وده اختيار الإمام الطبري، أن استعينوا هنا بمعنى الخطاب لرؤساء اليهود، أنه هو مش قادر يسيب، مش مقتنع، مش أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش مقنع لي. ذلك الحوار المشهور بين اليهوديين، ثم حجاج بن أخطب مش فاكر الثاني مين، لما بيقول له طلعت على مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أيوة، قال له هو اللي عندنا في التوراة، قال هو يعني متأكد، يعني عقليا قاعد بيعمل ايه الداتا اللي جات له، هو كل العلامات هو. طب هنعمل ايه؟ ده العقل. هنعمل ايه؟ قال عدوته ما بقيت. تحصل لك ايرور كده، يعني العقل بيقول هو، والنفس بتقول مش هسمع الكلام. ايوه انا عارف، انا مقتنع، بس انا مش هسمع الكلام. فالنفس هنا بتكسب، لان هذه نفس لم تروض. ذلك نرجع لسورة النازعات في ختام السورة، فأما من خاف مقام ربه، النفس محتاجة تخاف، ونهى النفس عن الهوى، بيقول لنفسه لا. فلما قعد يقول لنفسه لا كتير، النفس دي بقت مزكاة، عارف احنا بتعبنا متربية بتسمع الكلام، فتيجي تطلع على طول لحظة الموت. فالنفس دي هنا تقاد، اطمأنت بالشرع، فلما يجي الإنسان يكلمها بالشرع هي مطمئنة للشرع، نفس المطمئنة. لكن في نفس تريد أن تفجر. طيب احنا اتكلمنا على النفس في سورة الشمس، وفيها فجور وتقوى، وان الفجور لما بيزيد يؤدي حالة الطغيان، حالة الطغيان بتقود النفس، وان الإنسان مهم ان هو يخاف مقام ربه فينهى النفس عن الهوى، وإلا النفس دي هي اللي هتطغى وتأتي الملائكة تغرق في النزل. طيب الشيطان فهم ده، فلما يجي يدخل مش بس بيدخل بحجج عقلية، مش بس بشبهات عقلية، لا بيدخل بشبهة عقلية تحبها النفس، فيجيب لك شبهات، فالنفس تقول أيوة أنا مقتنع بده. تكلمت على ده تفصيل في النص الثاني من درس مميزات الخطاب القرآني. فكرة أن القرآن لما بيعالج، مش بيعالج بس الشبهة العقلية، بيعالج الدافع النفسي اللي خلى الإنسان يسير وراء هذه الشبهة. فتلاقي لك أيوة أنا مقتنع، اتعرض عليه مثلا قضايا اديان معينه، الاسلام واليهوديه والنصرانيه مثلا والالحاد وكده، فيشوف كده وبعدين يقول ايه هو ايه اللي موضوع الواحد يعمل اللي هو عايزه فيه، والنساء وكل حاجه، مين في دول الالحاد؟ انا مقتنع جدا بالالحاد على فكره. ويبدا هنا يشرع ده ويضع له قوالب، وهنتكلم على ده ان شاء الله في الاخر لو وصلنا للآخر كالعادة، احنا وصل بالسلامة إن شاء الله. فالنفس هنا اختارت وقادت العقل، النفس هنا اللي بتقود العقل. الشيطان عارف ده، فالشيطان لما يجي يدخل قبل ما يدي لك الشبهة العقلية لتقنعك، يلعب على النفس الأول، يصنع، ركز بقى معايا، وده في درس أظن مش فاكر اسمه خطوات الشيطان ولا إيه، يصنع أمنية ليك الأول. يعني الشيطان يجي لسيدنا آدم يخليه يحب الشجرة الممنوعة، يخليها أمنيته. كان كلمة جميلة أوي عجبتني قالها الدكتور حازم، كلمة عبقرية بصراحة، يقول لي الشيطان ما بيعرفش يشتغل من غير شجرة. هو مش قصده إن الشيطان قرد يعني بيواجه شجرة، هو قصده إنه يشتغل من غير شجرة. يعني إيه؟ يعني لازم يخلي شجرة تبقى أمنيتك وتبقى هتموت عشان توصل لها، لما يعمل الأمنية دي يعرف بقى يضحك عليك بشبهات. يعني زي بالضبط قول الله سبحانه وتعالى ولأمنينهم، يصنع لك أمنية وبعد كده إيه؟ لآمرنهم، يعني يعمل لك أمنية الشيطان أو يخوفك، يعيدكم الفقر. يعني قبل ما الشيطان يديك الأوامر وينص على الشبهات، يدخل الأول للنفس، يلعب على مسألة النفس. لما النفس تريد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لما النفس تريد شيئاً هتنطلق ليها، وهيكون في طغيان النفس، أنت ما عدتش تعرف تسيطر على النفس فتقنع العقل. النفس عندها قدرة مش بس إن هي تخليك تعمل الحاجة يعني النفس عايزة حاجة وانت عقليا كاره الحاجة، النفس برضو مش هتخليك تعملها وانت عقليا كاره، لا هتقولك انت زعلان يعني نفسيا، زعلان عقليا يعني، انا هجيب لك حاجة ترضيك، يعني انا هقنعك، اللي هو التعبير القرآني المبهر، فطوعت له نفسه قتل أخيه. هو بيحسد أخوه ومتضايق ونفسيته تعبان وعايز يقتله. طيب ما تشوف لنا حل، معقول هيعمله؟ يعني معقول هيقتل أخوه ويبقى هو حاسس بالغلط؟ وده إن شاء الله ربنا يسر لو قلناها مسألة ليه ربنا أقسم بالنفس اللوامة مع بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بسورة القيامة، إن الشيطان عايز يموت اللوامة دي. فكلمة طوعت، يعني إيه طوعت أصلاً له نفسه؟ شوف القدرة النفسية على تحويل شهواتك وإراداتك، تحويلها لشيء مقنع. طوعت، الطبري ذكر أقوال بمعنى زينت وبمعنى شجعت، يعني خلتها شيء مزين وإنت كنت مش قادر تعملها فقعدت تشجعك عشان تقدر تعملها. والزمخشري بيقول يسرت له ووسعت له، خليته شيء سهل ميسر واسع. ابن عطية بيقول وكان القتل في ذاته مستصعب، عظيم على النفس، كان شيء صعب. الرازي هنا قال كلام، معلش أنا هقرأه عليكم، يلخص اللي أنا عايز أقوله في شرح الآية. بيقول الرازي وتحقيق الكلام، يعني إيه طوعت لنفسه وقتل أخيه؟ ده ملخص اللي أنا عايز أقوله، إزاي النفس بتضحك على الإنسان. أن الإنسان إذا تصور، لما الإنسان يقعد يتصور قضية القتل العدوان العمد يراه من أعظم الكبائر، لما حاجة أنت شايفها صعبة جدا، هذا الاعتقاد أن القتل العدوان أخوك من أعظم الكبائر يجعلك أو يصير ذلك صارفا لك عن فعله، يعني هيصرفك تقول لا لا لا يمكن أعمل حاجة، أنا أقتل أخويا مستحيل أعمل كده، فيكون هذا الفعل اللي هو قتل أخيك كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البتة، مش راضي يسمع الكلام. فإذا شوف بقى النفس تدخل هنا، النفس عايزة تخلص من أخوه والعقل بيقول له ده شيء صعب جدا، إزاي ده حاجة مبغضة. فإذا أوردت النفس أنواع الوساوس والتزيين صار هذا الفعل سهلا عليه، فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان عاصيا متمردا عليه. يبقى النفس عندها قدرة إن لما تريد شيء وتضغى وتفجر تقوم تلجأ إلى التزيين، ودي الخطوة الثانية للشيطان. الشيطان الأول يمنيك بالشيء، يعني سيدنا آدم ما كانش شاغل باله بالشجرة، الجنة واسعة، جه الشيطان خلى الشجرة مركز اهتمام، سيدنا آدم بيستمتع في الجنة، فجه الشيطان، يعني أنت ممكن تبقى يعني مثلا تدخل الجامعة عايش حياتك عادي جدا، فيجي شيطان يخليك تركز على واحدة معاك في الدفعة مثلا عشان تحبها، أو تيجي يخليك تركز على معصية وتبقى عاملة لك مسمار في دماغك، أنت كنت عايش حياتك طبيعي عادي أصلا، يعني شيء عادي ما كنتش الموضوع شاغل بالك لهذه الدرجة، ويظل الشيطان، هي دي فكرة الشجر، ويظل الشيطان يمنيك ويمنيك. لما الشيطان يطمن ان اتزرعت الامنيه خلاص ما عادش عارف تشغلها، شفت ينزع الامنيه دي، يبدا الشيطان يزين ليك الامنيه دي، يعني شغلانه حرام بفلوس كتير هي ما كانتش في ذهنك اصلا، الشغلانه اتعرضت عليك الشغلانه حرام، الشيطان بقى يبدا يقول لك تخيل نفسك كده وانت بتقبض الفلوس اخر الشهر، الفلوس انت متخيل يعني تقبض 15000 او 20000 جنيه ودولارات، ومين بيشتغل حرام عادي ومش عارف ايه، وتبدا تخيل وتخيل نفسك وهيسلموك عربيه وانت بقى تتخيل، الشيطان يقعد بقى ايه يجي لك بقى قبل ما تنام، تخيل بقى انت سايق العربيه كده وتمشي في الشتاء بقى ميه طرطش على الناس كده يعني عيش بقى، الشيطان يقعد، انت اصلا ما كانش في ذهنك الموضوع، يظل الشيطان يجعلها امنيتك. لما تبقى امنيتك تقعد تقول له ايه بس دي حرام، الشيطان ممكن في الاخر لما يوصل بقى الخلاص المسيطر يقول لك وماله ايه يعني حرام هتمثل، لكن قبل انت لسه عصي، مين اللي قال لك ان هي حرام؟ مين اللي قال لك ان هي حرام؟ انت مش عارف ان مش عارف مين الفحلوقي قال ان ده يجوز مثلا او الشيخ مش عارف انت ما تعرفش، وبعدين هتفضل متشدد لغايه امتى؟ ويبدا الشيطان يزين ويسهل عليك الامر ويطوع لك الامر. يبقى الشيطان يصنع الامنيه وبعدين يشرع. طيب بعد كده الشيطان بيوصل لمرحله، ده بقى راجعوه في الدرس، مساله السيطره التامه اللي هي ربنا سماها مرحله الاحتناك. يبقى مرحله صناعه الامنيه، بعدين صناعه، ثم مرحله تانية التزيين والتسويق، ثم مرحله ثالثه خلاص لما الشيطان يسيطر ما عادش محتاج يعمل المراحل دي تاني. يعني الشيطان عشان تقع في اول معصيه والعياذ بالله ممكن يقعد 5-6 سنين، عشان يخليك تعمل المعصيه دي تاني ممكن يقعد 5 ايام، عشان يخليك تعملها تاني ممكن يقعد 5 ساعات، بس لانه بدا يمسك نقاط الضعف، الاحتناك زي ما ربنا قال اخبرنا في سوره الاسراء، لان الاحتناك احد المعاني، وضع اللجام في الحنك، والحنك لما انت بتضغط على حنك الدابه بتتالم فتحود، فالشيطان لما يحب يخليك تحود بيضغط على الامك خلاص، هو عارف مناطق الضعف. انما استزلهم، خلى رجلك تزل، ببعض ما كسبوا، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا في سوره ال عمران. طيب يبقى دي كانت النقطه الثالثه النهارده، الشمس، النزعات، مساله خطوات الشيطان. نيجي لما نيجي نبص في مساله الاصل اللي بنتكلم عنه النهارده، بل يريد الانسان ليفجر امامه، او ممكن يسميه المراوغه والهروب من التكاليف. كل ده كانت عباره عن مقدمه. ليه النفس تهرب من التكليف؟ يعني ليه النفس تهرب من التكليف؟ لان النفس ما بتحبش ان هي تقيد. ذلك الشيطان لما راح لسيدنا ادم، الجنه كلها واسعه مليانه اشجار، ده هي اسمها جنه، يعني هي يعني الارض مش باينه من كتر التفاف الاشجار. ما هو معاني الجنه ان جنه يعني شيء غائب عننا، الجن غائب. طب الجنه سميت جنه ليه؟ احد المعاني اللغويه لماذا سميت الجنه جنه؟ لان من كثره التفاف الاشجار الارض لا ترى، فتخيل اسمها جنه. وما في، وهو الشيطان يجي له عند الشجره دي. فالشيطان لما بياتي بعد ما بيزرع الفكره دي في النفوس، يقنعك الشيطان ان التكليف ده قيد. دي نقطه خطيره جدا. لذلك شوف الشيطان بيقول له ايه، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. يقول له بص، اوامر ربنا واقفه في طريقك، احنا لو شلنا اوامر ربنا هتكون ملك، هتخلد. وده اللي الشيطان بيعمله، انت التكاليف قافله عليك قوي كده، يعني التكاليف مضيقه عليك، احنا لو شلنا التكاليف من حياتك هتنطلق، هتعمل اللي انت عايزه. هي دي بل يريد الانسان الفجور، حاله الفجور اللي هو راجعوا معنى الايه دي في التفاسير ابن كثير او اي تفسير، يعني يفجر امامه، اقوال جميله عن السلف، ان فكره الفجور حاجه اتفجرت مش عارف تسدها، هو ما فيش حاجه عارفه تقف قدامه. الشيطان وصل معاه لمرحله انه خلاه ينفجر، ما عادش عايز يشوف تكاليف. لذلك لما نيجي نقرا، يعني لو حاولنا نقرا سوره البقره بالفكره دي، انا مش بقول ان ده موضوع سوره البقره، لكن انا كنت قلت لكم قبل كده في اظن في درس استعاده الثقه اول درس، لما اشرت الى كتاب بناء الامام من خلال القران دكتور مجدي الهلالي، قلت انه قال فكره جميله قوي، انك تعمل ختمه بفكره. لو قريت سوره البقره بالفكره دي، فكره التكاليف والمراوغه، يعني لو عايزين نقرا سوره البقره بالفكره دي، ان القران نزل هدى للمتقين، في تكاليف للمؤمنين، مؤمنين وافقوا عليها وامنوا بالغيب وصدقوا، الكفار رفضوا، المنافقين، وشوف التعبير القراني، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من معاني حذر الموت، هو شايف التكاليف الشرعية على إنها موت، هو ينظر إلى التكاليف الشرعية بالنسبة له على إنها تموته، زي التعبير سورة المدثر، فرت من قسورة، أسد هيفترس. هو شايف الداعية وهو بيكلمه بالأوامر الشرعية إنه أسد هيفترسه، حمر مستنفرة لما بيجي يذكر كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، صياد هيصطاده أو أسد هيفترسه. فالشيطان بيصور لك التكاليف إن هي قمة القيود، أنت عايز تتخلص منها، عايز تكسرها. ذلك في الآية بتاعت المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، آخرها فعلم أنه الحق بربهم والذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. من معاني الآية إن ربنا لن يترك شيئا في هذا الدين إلا وسيوضحه حتى لو كان مقدار بعوضة فما فوقها، يبقى كل حاجة هتوضح. الفاسق ما يستحملش كده، لذلك أصلا من معاني الفسق في اللغة فسقت الرطبة، إن التمرة ما عادتش مستحملة القشرة حواليه فتقطعها فتخرج منه. هو ده الفاسق، لا يتحمل أن يحيط به شريعة، أن تحيط به شريعة استحملش، مش عايز أي تكاليف تحيط به، عايز يقطعها ويخرج براه. فلو قرأنا سورة البقرة بهذا المعنى، ذلك الدكتور فريد الأنصاري التقط إن الجزء الأول من بني إسرائيل، جزء من سورة البقرة اللي بتكلم عن بني إسرائيل، ممكن سماه ملخص كلمة تمرد بني إسرائيل على الشريعة، مش عايزين، كل ما تجيلهم الشريعة عمالين يروغوا. وده مبحث ضخم جدا، وسائل المراوغة التي قام بها بنو إسرائيل للهروب من شريعته، يعني ده مبحث ممكن واحد يعمل فيه بحث، ما هي وسائل اللي استعملها. أنا كنت ناوي أشير إليها في آخر الدرس، بس زي ما قلت لكم دايما أنا عندي مشكلة في الوقت. الوسائل اللي استعملها بنو إسرائيل للمراوغة من الشريعة كتير موجودة الجزء الأول، وكمان موجودة مجملة في الأوامر اللي في الأول يا بني إسرائيل، وبعدين مفصلة طول الجزء الأول. لما نروح للجزء الثاني، الجزء الثاني بدأت التكاليف. أنا قلت لكم كأننا هنقرأ سورة البقرة بفكرة المراوغة والتكليف. الجزء الثاني من سورة البقرة بدأ يتكلم عن التكاليف لمين؟ للنايمين. لمين؟ للمؤمنين. بدأ يعني الجزء الأول غالبه بيتكلم عن بني إسرائيل والفساد اللي عملوه بني إسرائيل. الجزء الثاني لا، بدأت التكاليف توجه لمين؟ خلاص سيقول السفهاء وانتقال القبلة والقيادة والاستخلاف عند المسلمين، وبدأت بقى التكاليف من فكرة القصاص أول تكليف، وبعد كده استمرت التكاليف الأموال الوصية الصيام المال الأموال تاني، الحج القتال الحج تاني القتال، آيات الطلاق الصلاة الأموال الربا الزكاة، ده التكاليف. طب ليه الجزء التاني اللي هو بتاعنا ما جاش في الأول؟ مش الجزء التاني ده جاي لنا احنا تكاليف، ليه ما جاش في الأول؟ ليه الجزء الأول اللي خاص ببني إسرائيل جه في الأول؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو تعاملتم مع التكاليف كما تعامل بنو إسرائيل من المراوغة لن تنجحوا. كأن إيه؟ كأن المعنى والله يعني إيه؟ عارف أنت إيه؟ بتقرا الجزء الأول من سورة البقرة كله مراوغة، فلو أنت هتبقى كده ما تكملش الجزء التاني بقى، مش بتاعك بقى خلاص، لأن الجزء التاني تكاليف. فلو أنت ناوي تراوغ خلاص اتعلم من البني إسرائيل واعمل زيه، مش مهم تقرا بقى التكاليف الشرعية. العجيب إن برضه ممكن يبقى بحث جميل تعملوه لو حد يعمله وهو بيختم كده في سورة البقرة، أوجه التخفيف في التكاليف الشرعية اللي موجودة في الجزء الثاني. يعني تجد إن التكليف يجي وبعده كده إيه؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ما هي التخفيفات التي وردت في الجزء الثاني من سورة البقرة؟ تخفيف القصاص، تخفيف الصيام، تخفيف الحج، تخفيف. طيب، بل حتى الأوامر اللي جه ظاهرها صعب وظاهرة ما فيش فيها تخفيف، ربنا بيقول لنا فيها حكمة أنتم مش عارفينها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. يعني الآيات التكاليف الشرعية في الجزء الثاني كانت بتراعي نفسية الإنسان حتى لا يراوغ منها. بل ختام سورة البقرة اللي احنا ينبغي استحبابا أن نكررها قبل النوم يوميا، ربنا بيقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده الختام اللي انت بتكرره ليليا قبل أن تنام، بتفكر نفسك لا أيتها النفس لا تراوغي من التكاليف، هذه التكاليف لمصلحتك، هذه التكاليف أنت تستطيعين القيام بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتدعو وتطلب من الله التخفيف في ختام كل ليلة، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وإنك تطلب من ربنا أنه لا يضع عليك إصرا كما فعل على الأمة السابقة، لأنك مستحضر الجزء الأول وبتطلب من ربنا في ختام الآيات يا رب لو أنا وقعت في الأخطاء إنه يعفو عنك ويغفر لك ويرحمك. ده ختام سورة البقرة. إذن أصل كبير من أصول الضلال المراوغة من التكاليف. بسبب إيه المراوغة دي؟ إن النفس تريد أن تفجر، وبتشعر النفس وهي عايزه تروح حاسه ان التكاليف حائط صد. انت دلوقتي لو تركت لنفسك العنان زي قول الله سبحانه وتعالى احنا قلنا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فاما من طغى الاول الثاني طغى واثر الحياه الدنيا. الكلمتين دول ملخص الدرسين الاصل الاول والاصل الثاني، طغيان النفس وإيثار الحياة الدنيا. فإن الجحيم خواتيم النزعات ده ملخص الدرسين. أثر الحياة الدنيا ده الدرس الأول، أصل الأول مصول الحرف. الدرس الثاني طغيان النفس، لما النفس تطغى هي اللي إيه؟ هي اللي تقود. يبقى تاني النفس تريد أن تفجر لأن بداخلها فجور، فإذا لم يقم الإنسان بتزكيتها ودساها الإنسان تفجر ويخرج الفجور الذي بداخلها. وإذا فجرت النفس وصلت إلى مرحلة الطغيان، إذا وصلت إلى مرحلة الطغيان فقد الإنسان السيطرة عليها فهي تقود الإنسان، وإذا قادت الإنسان زينت له وسولت له ثم وضعت له إطار ظاهر إقناعي يجعل الإنسان يسير في هذا الطغيان والفجور ولكن بنفس لا تلومه على ذلك وبعقل لا يلومه على ذلك لأن النفس استطاعت أن تقود وأن تشرع. ده ملخص الدرس. طيب لذلك نرجع للآية اللي احنا بنتكلم فيها، الآية المحورية. احنا قلنا التركيز على مسألة التخفيف تكلمنا عنه في الجزء الثاني والختام سورة البقرة. طيب نرجع للآية المحورية اللي هي آية الدرس الأولانية اللي اسمها ايه؟ لا قبل الدرس اللي انا بدأت بيها خالص انت ممكن. بل يريد الإنسان، الحمد لله انت لحقتنا والله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو أكيد في مشكلة أنا مش عارف فيها فين، كان أنا مش سامعك أو تواصل مش. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. جت سورة إيه؟ سورة القيامة. طيب لما نيجي نشوف موضع الآية، وده أنا زي ما قلت شرحته بالتفصيل مرتين، مرة في سورة القيامة ومرة في آخر درس مميزات الخطاب القرآني. هاخد بس لقطة أنا محتاجها هنا. موضع الآية: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في يوم قيامة، ومن أدلة يوم القيامة وجود النفس اللوامة، وده قصة طويلة شرحتها بالتفصيل في سورة القيامة. ليه النفس ليه مجرد إن في حد يعاتب نفسه العتاب الداخلي ده دليل على يوم القيامة زي ما قلت شرحتها بالتفصيل في يوم القيامة. سريعا قضية لو إحنا عايشين حياة عبثية مفيش فيها صح وغلط وإحنا مجرد ذرات وحياة عبثية يبقى مفيش صح وغلط، يبقى مفيش فكرة اللوم. ما هو اللوم ده أو العتاب إن كان في صح أنت ما عملتوش. فطالما فكرة اللوم موجودة في النفس البشرية موجودة بينا يبقى كان في صح المفروض نعمله نعاتب أنفسنا على غياب. هذا العتاب سيكون بصورة كبيرة وبصورة حقة يوم القيامة. واللي عايز تفصيل يرجع لسورة القيامة. ولا أقسم بنفس اللوم أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. الشبهة اللي هو بيقولها بيقول إيه الإنسان؟ أنا لا أؤمن بيوم القيامة. ليه؟ فيصيغ لنا شبهة ظاهرة شبهة عقلية يقول لك والله أنا عقليا تأملت وفكرت كيف العظام بعد أن تصبح رميما، هذه العظام بعد أن أصبحت رميما كيف تعود مرة أخرى، وضرب لنا مثلا وقام قدام الناس وقال طب أنا هثبت لكم تجريبيا إن مستحيل يبقى في يوم قيامة، وقام جايب العظم وقام فرفته كده وقام قدام الناس في مشهد يعني تمثيلي جميل كده وان احنا بتوع العلم واحنا بنثبت اهو ماديا والعظم معقول العظم ده ضرب لنا مثلا ناس خلقه من يحيي العظام وهي رميم. شفتوا بقى ان مستحيل بقول لك اهو. فانا بالتالي عقليا مش قادر اقتنع ان العظام دي تجتمع تاني. أيحسب الانسان ولا نجمع عظامه؟ فربنا بيقول له ايه مساله القدره بلا قادرين. الدافع ورا التمثيليه اللي انت عملتها دي مش عدم الاقتناع العقلي، هي إرادة الفجور النفسي. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يبقى تاني سورة القيامة بتلخص مقدمتها تعلمك إزاي إن في جذور نفسية لكثير من الشبهات العقلية، إن هناك جذور نفسية وراء كثير من الشبهات العقلية. من مزايا القرآن إنه يخاطب هذه الجذور، وده شرحناه في مميزات الخطاب القرآن، إنه بيراجع بيروح للأصول. لذلك إحنا قلنا إن النفس المفروض أنتوا تجاوبوا بقى، النفس في سورة النازعات لما وصلت لمرحلة الطغيان الصورة في الآخر قالت حلها إن النفس دي كان فروض تعمل إيه؟ يحصل معها إيه؟ عشان تسمع الكلام قبل نهى النفس هو إزاي هي؟ أما من؟ خاب يبقى النفس دي كانت محتاج تخاف ما أنت لو قلت لها لأ هتقول لك لأ أنت لكن محتاج إيه؟ تخاف لذلك لما ربنا قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه طالما المشكلة من شبه عقلية هي فجور نفسي الصورة خوفته كلمة على التخويف اللي يحصل يوم القيامة خلته مرعوب فالصورة استعملت الحل صورة إلا أشارت إليه في النازعات فحين يكون لذلك وأنا قلت ده في درس مميزات الخطاب القرآني إن كثير من الدروس الوعظية اللي ممكن الناس بتستهزئ بها هي بتساهم في حل كثير من الشبهات اللي ظاهرة شبهات عقلية لك لا أصل ده أنا كنت عايز حل الشبهة ده قاعد يكلمني وعظي أيوة ما أنا عارف ما هو أنت لا حضرتك دي مش شبهة عقلية في شبهات عقلية لا أنفيها لكن اللي عندك ده هي فجور نفسي طيب يبقى إذن إحنا قلنا إن سورة مقدمة سورة القيامة بتقول إن كثير من الشبهات العقلية قد يكون وراءها فجور نفسي وده على فكرة أتكلم فيه كثير يعني من الكتب الظريفة مع اختلافنا في بعض أطروحاته لكن باب الإنصاف كتاب مميز كتاب الإلحاد مشكلة نفسية دكتور عمرو شريف وهو أصلا استفاد من أطروحة لأحد الناس كان كتب عن نفسية الإلحاد كتاب ترجم واحد اسمه بول ليدز اتكلم ان في نفسية معينة بتدفع الإنسان للإلحاد ومركز دلائل جزاهم الله خيرا ترجموه بيتكلموا فكرة ان في مشاكل نفسية ودوافع نفسية قد تدفع الإنسان للإلحاد وده مش بس كله يعني اللي انت تقول لي ايه انت متحيز للقران هو طبعا انا متحيز للقران لانه كلام ربنا سبحانه وتعالى لكن افترض حد مش مؤمن بالقران اقول له في اطروحات اخرى وحاول تبحث وجاب نماذج خاصه كتاب نفسيه الالحاد اللي سماه العنوان الفرعي ايمان فقد الاب اتكلم على النقطه دي طيب يبقى احنا وصلنا ان في جذور نفسيه للشبهات العقليه في كلمه جميله للكتاب الطريفي والكتاب زي ما تقولكم ماتع الفصل بين النفس والعقل بيقول ايه هنا صفحة 117 بيقول والعلم مع النفس سلاح ذو حدين بيتكلم ان العلم يعني المعلومات ممكن تروض النفس يعني اكتئاب الواحد تقعد تكلمه معلومات عقلية عشان يسيطر على نفسه بيقول ايه وكما ان العلم علاج للنفس من الوصول الى اهوائها النفس عايزة تروح للاهواء فانت تيجي تقول له خد بالك ده خطر المكان اللي انت رايحه ده خطر الشهوة دي هتوديك في داهية الشهوة دي هتخليك تقعد تخوفه بطريقة معلوماتية بعلم انه ما يقعش في الاهواء دي او في الشهوة دي عارف بالظبط زي ايه لما النفس بقى تسيطر بيجيب علبة السجاير مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي الى الوفاة يدمر الصحة ويؤدي الى مرسوم ايه صورة مرعبة كده وواحدة مش عارف شكلها مخيف هو يقرأ البتاع كده وبعدين عامل ايه عادي جدا يعني والله الصوره دي غريبه جدا والله اخ حاطين حاجات وبعدين ايه ويوم ايه مطلع فهنا العلم ما عملش اي حاجه يعني المعلومه هنا ما فادتوش اي حاجه وانتقل النفس هنا قاضي فبيقول زي في ناس ممكن لما تسمع المعلومه تخاف وحد يحصل له كانسر مثلا في الرئه فيخاف فالمعلومه دي تفزعه فتخليه يترك يقول كما أن العلم علاج للنفس من الوصول إلى أهوائها وقائد أي أحياناً العلم يسوسها كما يسوس الفارس فرسه حتى يطوعها يعني أحياناً العلم بيكسب والعقل بيكسب فقد يكون العلم بقى زي ما يكون العلم أحياناً هو القائد أحياناً يكون العلم خادماً للنفس في إيصالها إلى ما تهوى فبدلاً العقل بقى بدلاً من الحذق في مواجهة النفس قد يكون خادماً لها فالعلم قد يوصل النفس إلى ما تشتهي بحذق ودراية يعني واحد عايز يعمل شهوة عايز يعمل معصية فيقول احنا مش هينفع نعمل معصية كده على طول نعمل الشهوة دي على طول احنا محتاجين شبهة كده ايه وده بقى المفروض كان يبقى النص الثاني من الدرس اللي هو ايه فن تغليف الشهوة بشبهة جيدة ده فن تغليف ده يا جماعة فن مش عن يعني ان انت تعيد صياغه الشهوه بتاعتك اللي انت عايزها بس بشبهه ده قصه ده سنين من المجهودات ومثقفين بقى وعلمانيين وقصة بيقعدوا ازاي شهواتنا نصيغها بصياغة علمية بصياغة فكرية بصياغة ثقافية. ده فن بقى. فهنا بيقول والعلم قد يوصل النفس إلى ما تشتهي بحذق ودراية، حتى أحيانا يكون الجهل خيرا للإنسان من علمه. أحيانا واحد ما يبقاش عارف أحسن ما يستغل المعلومات دي. ذلك ربنا يحفظنا رب ويثبتنا رب، كان دايما في تحذير من الشريعة للمنافق عليم اللسان، لأن المنافق عنده العالم اللي نافق والعياذ بالله عنده معلومات يعرف شرعا لنفسه، فبتبقى مصيبة. وقال الكلام جميل يعني في بقية الكتاب. فالخلاصة ان احنا كده وصلنا للأصل الثاني، او لقصدي لختام الدرس الثاني اللي هو المفروض كان يطول شوية. انا هقول لكم بعض الحاجات فيه، ان ختام الأصل الأول والأصل الثاني، يعني حطينا الأصل الأول المادية وإيثار الحياة الدنيا وعدم الإيمان إلا بما يرى في الدنيا، ده الأول، زائد فجور النفس والمراوغة من التكليف، الاثنين دول مع بعض يساوي، يعني حاطين الاثنين مع بعض. لو عشان نطلع نتيجة بقى نكمل، لو عايز يحافظ على الغطاء الديني، يعني إيه؟ يعني ممكن واحد زائد اثنين الأصل الأول زائد الأصل الثاني يساوي إلحاد. يقول لك يا عم ما في، زي ما المشركين كده إيه، بدل ما يقعدوا يفكروا ويشرعنه قال لك مفيش بعث، دخل وش في وش كده، مفيش بعث، انت مش رسول، اللي هو الانكار. خلاص، يبقى الاصل الاول زائد الاصل الثاني قد يؤدي الى الحاد، اثار الحياه الدنيا مع المراوغه من التكليف يساوي فجور والحاد. طب افرض واحد زي اهل الكتاب كده مش قادرين يتخلوا عن لقب اهل الكتاب، لانه لقب بالنسبه لهم لقب سياسي ولقب دنيوي ما ينفعش يتخلى عنه. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون، ده بيأكل باللقب ده، وتجعلون رزقكم، أحد المعاني اللي ذكرها ابن عاشور كان مش ده الأصل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هو أصلا رزقه من الكذب، يعني هو بتاع فتاوى مضروبة، هو ده أكل عيشه أصلا، فهيسيب منصب الفتاوى إزاي وجايبه له أكل كويس، فهو بالتالي مش هينفع يسيب ده. فإزاي أو نفسيا عايز يراضي نفسه إزاي نعمل المعادلة الثلاثية دي، إثارة الحياة الدنيا مع إرادة يعني فجور النفس اللي يريد أن يفجر أمامه، زائد المحافظة على الغطاء الديني أنه يظل تحت غطاء في الآخر، سواء ديني بقى من أهل الكتاب أو إسلام أو مسلم. هنا بقى النتيجة تكون إيه؟ هنا بقى اللي هو فن التغليف اللي أنا كنت بكلمكم عليه، اللي هي مثلا تطلع لنا فكرة مثلا إيه، يقعد يفكروا لك بس لقيتها. إحنا هنقول فكرة اسمها المقاصدية. إيه عم المقاصدية دي؟ اتقل بس عشان تاخد حاجة كويسة كده. بص، احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. يعني نعمل اللي احنا عايزينه، يعني هنلغي تشريعات ومش هنقطع يد السارق ومش كل حاجه هنعملها لك. طب ازاي ده الدين بيقول كده؟ يا عم اصبر بس، ما انا هظبطه، ما انا جاي لك اهو. احنا هنقول ان الدين ده جاي بمقاصد كليه، التفاصيل دي مش مهمه، دي كان ليها تاريخ وانتهى. بدات تعجبني، كمل. ويبدا يطلع فكره كبيره من خلالها التكليفات اللي كانت بالنسبه له للنفس الطاغيه دي قيود يكسرها. يجي واحد تاني يقدم له فكره تانيه، بدل ما يقول له فكره المقاصد يطلع فكره اسمها العلمانيه. ايه يا عم العلمانيه دي؟ قال لك بص، انا اقول لك على حاجه، انت ايه الطلب بتاعك؟ انت رايح بقى الواحد الشيطان كده، ايه مش شياطين الانس بس شيطان مذاكر، ايه الطلب بتاعك؟ تقول له بص، انا عايز اعمل اللي انا عايزه وفي نفس الوقت ابقى مسلم. يعني ايه؟ يعني عايز افجر براحتي وفي نفس الوقت أكون بتاع ربنا ومسلم، ويبقى اسمي لسه مسلم. أنت طلبك صح، بس أنا أجيبولك. بس بص، هجيب لك حاجة. إيه بقى يا عم الحاج؟ قال لك أنا عندي فكرة حلوة أوي. إيه؟ هتيجي نقسم البلد نصين. إزاي نقسم البلد نصين؟ إيه رأيك إحنا يبقى عندنا نوعين من الزمان، زمان مقدس وزمان مدنس. إيه الزمان المقدس؟ ده الزمان ده بتاع ربنا المقدس، مفيش حد غير فيه، ده اللي في المسجد، ده اللي في دور العبادة. انت تخش المسجد وتعيط زي ما انت عايز، وعلامة صلاة وجلبية وصلاة، اعمل اللي انت عايزه هو المسجد. بره المسجد يا معلم انت انطلق افجر، واللي يكلمك كله ما ينفعش نصحب المقدس للمدنس، حياتنا دي مدنسة، انت مجنون. عارف زي لما كانوا يقول للمشركين بلاش اصنام اعبدوا ربنا مباشرة، يقول لك ما ينفعش نعبد ربنا مباشرة، احنا اقل من ان احنا نعبد ربنا مباشرة. انت عايز الناس اللي مليانة دنس ونجاسة تعبد ربنا، احنا ما نعبدهم الا ليقربونا، ما نقدرش اصلا. شوف الدخلة. فاذا في زمان بيسموه، وده هي كانت فكره نشاه العلمانيه، ان كان في حاجه اسمها المقدس والمدنس، وان اللي كان بيطرد من الكنيسه او يبعد عن وظائف الرهبنه ويقوم ببعض الوظائف الدنيويه كانوا بيسموه هنا تعلما. ده اصل فكره نشاتها. وطبعا الدكتور سامي عامري ابدع في نشاه العلمانيه ومصطلحاتها، بس عشان الوقت راجعوا فكره نشاه المصطلح، فكره السيكولاريزم اللي هي الدنيوية أو الدهرية، اللي هي ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ففكرة العلمانية نشأت إزاي؟ إن لكم دينكم ولا دين، هنراضي بعض، هنراضي النفس اللوانة، عندك رمضان وعندك المسجد وعندك إيه دور العبادة، في الحياة يفجر أمامنا، إحنا اللي نحط القواعد والقوانين. ليه؟ أيا كانت بقى الإجابة، لأن الدين ده مقدس ما ينفعش ندنسه. يقول لك السياسة نجاسة، ما ينفعش تدخل فيها الدين، والاقتصاد مش عارف ايه ده، ازاي هتدخل الدين في حاجه زي كده، والدين اعلى من ان هو يتكلم في الحاجه ويكلمك بصوره ان دي بتاعه الانسان يفعل فيها ما يشاء، ما يحصلش خلط ما بينهم. ومن الصور الجميله اللي اتكلمت على الخلط ده وفكره تقسيم الازمنه، وان ده مش موجود عند المسلمين، سوره الجمعه، لان هم عندهم حتى اليوم المقدس بتاعهم في التعبير زي السبت او الحد يوم خالص ممنوع فيه العمل للدين، العمل للدنيا. الاسلام لا، بيقول فاذا قضيت الصلاه، احنا نستطيع الجمع، يعني احنا ينفع نشبك بين الدنيا والاخره، ما عندناش الفصل التام ده، يعني حتى يوم عباده وبعد كده اسبوع فجور، يوم عباده واسبوع، لا احنا ما عندناش كده. حتى يوم الجمعه ممكن تجمع، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. وراجعوا تفسير سوره الجمعه، اشرت للمعنى ده، ان زي سوره الجمعه بتعالج فكره العلمنه اللي بذرت عند بذرت عند اليهود وعند النصارى وانتقلت الينا، واحنا تلقناها بالقبول، ولدرجه ان لسه حد للاسف قارئ منشور للعمل فيلم في 7 سنين بيتكلم ان الحل الوحيد اللي لازم الناس تقبله هي العلمانيه. وكتب بدات كتير بتتكلم ان المسلمين لا خيار امامهم الا العلمانيه، ولا بد ان تفرض عليهم فرضا، وان الاسلام دين في منظورهم قابل للعلمنه. واحنا بنقول ان الاسلام دين عصي على العلمنه، مستحيل اصلا. اللي برضه نرجع لسوره البقره، اللي يقرا سوره البقره يجد تداخل بين العبادات والمعاملات، وان فصل العبادات عن المعاملات ده مستحيل. فالخلاصه ان كده احنا وصلنا الساعه، ان في تغليف للشهوه. لذلك انا كنت قريت كلمه زمان للشيخ الطريفي، كلمه جميله قوي بس كنت محتاج استوعب جذورها. يعني كان بيقول ايه فيما اذكر، يعني بيقول ما من شبهات الا ونشات من رحم شهوه، فيما اذكر يعني نص الكلام، ما من شبهات الا ونشات من رحم شهوه. فالجمله دي اللي قالها الشيخ فيما اظن، يعني ده برضو تلخيص للفكره اللي انا عايز اقولها، او للنص الثاني من الدرس، ان الشهوات تغلب. لذلك من الكتب الجميله قوي كتاب زخرف القول، الشيخ عبد الله العجيري وفهد العجلان، دي اقوال مزخرفه. الاقوال دي كلها الحاجه 40 مقاله او 40 مقاله دول دورها ايه؟ هو التغليف الجيد للشهوه. لذلك احيانا لما يجي يشرح الشيخان، يعني لما يجي يشرحوا بيقولوا ايه، هذه المقوله تستبطن كذا، يعني مقوله ظاهرها مثلا ايه، نصدق بالقران لكن السنه لم تصل الينا بصوره متواتره فما ينفعش كده، فممكن يكون عايز يظهر بصوره المدافع عن الدين، لكن المقوله تستبطن مروغه من التكاليف، خاصه مثلا في قضيه السنه. كنت اشرت في درس ماذا لو غابت السنه، ان نزع السنه من الدين ده هيجعل فيه حاله من السيوله، يخلي ايه النص سائل، ما عادش، بل مش بس السنه، بل فهم السلف، تحييد فهم السلف مصيبة، هيعمل نوع من السيولة في المفاهيم، ويعمل حاجة اسمها النص المفتوح، إن نصي. واللي كان يتابع مثلا واحد زي إسلام البحيري كان يشوف إزاي بيلعب في النصوص، يعني كان يتكلم من المصحف ما ينكرش النص القرآني. يعني هنا إسلام البحيري عايز يحافظ على المعادلة الثلاثية اللي احنا حكيناها، إثارة الحياة الدنيا مع إرادة الفجور مع الحفاظ على الغطاء الدين، فلازم يبقى ظاهريا بيجيب حلول للنص القرآن. كان ممكن يقول احنا مش مؤمنين بده وخلاص، ما فيش، زي المشركين كده، اللي هو مش لازم يضيف رقم ثلاثة، يعني واحد يصرح الدنيا رد الفجور يساوي ما فيش دين، ما فيش، هو الحال اللي عايز يضيف غطاء ديني مضطر انه يغلف الشهوة، لانه مش هينفع يقول انا اريد الفجور انا اريد الزنا. هو اللي عايز يتكلم على النساء والتبرج والاختلاط ودعوة ذلك، وان الناس تعمل ايه عايزة، هو مش معقول هيقول كده، هو لازم يجيبها بتغليف بقى. وكل شوية الغلاف لما بيقدم يجددوه، يعني كل شوية ما الغلاف يقدم يوم عاملين غلاف جديد للايه، للشهوة دي، بشبهة التحرر التحضر مش عارف الايه. وده اللي بيحصل للأسف الآن في الجزيرة العربية الآن في أرض الحجاز، إن مع التغريب المستمر للأسف يبقى في ناس قاعدة تحاول تغليف ما يحدث بمقولات بمقدمات أيا كان بشبهات، بحيث إن هو ما يبقاش فيه اعتراف إن دي إرادة فجور. هو ما يحدث بكل وضوح هي هذه النفس انطلقت في الدنيا وتريد الفجور، فلماذا التغليف؟ ده للأسف زي ما ربنا قال ده نوع من التزيين. وكذلك زي اللي هي آية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. يبقى زخرف القول ده هو عبارة عن إيه؟ زخرف القول هو التغليف الجيد المبهر للشهوة بشبهة ما تجعل الإنسان يعمل إيه؟ تجعل الإنسان بعد إيثاره الحياة الدنيا وبعد إرادته الفجور مع حفاظه على غطائه الديني أنه يعمل اللي هو عايزه. يبقى دي المعادلة الثلاثية. كان المفروض يكون فيه درس من أصول الانحراف، تجميع بقى من الجزء الأول المقولات والأفكار اللي البشر وصلوا لها عشان يطبقوا المعادلة الثلاثية دي، وإزاي القرآن فضحهم. يعني مثلا فكرة الانتقائية، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكرة الانتقائية مش في الشريعة، الانتقائية في التطبيق. كان إذا سرق فيهم الشريفة تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يعني في أفكار هم حاولوا تلبيس الحق بالباطل، ولا تلبيسوا الحق بالباطل، وضع الصنم على الصفا والمروة، إساف ونائل، أفكار كتيرة موجودة في سورة البقرة. إزاي إن هم يحاولوا يضعوا مقولات من خلالها يعمل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت يحافظ إنه ما يتركش الدين بالكلية. وهذا دي أكبر أزمة. يعني الملحد الصرف واضح، الكافر الصرف واضح. ذلك سورة البقرة لما بدأت بآيات المؤمنين وآيتين عن الكفار، 13 آية عن المنافقين. يعني دي المشكلة، منافق عليم اللسان اللي بيدعي إنه يريد الإصلاح. إن أرادنا زي سورة النساء إلا إصلاحا وتوفيقا، لك ده أنا بعمل كده عشان إرادة الإصلاح. فده كان الدرس النهاردة. الكتب اللي أشرت إليها الفصل بين النفس والعقل، وده أرجو هو ده أهم كتاب اللي عايز يقرأ، كتاب ماتع وجيد للشيخ الطريفي. أنا حاولت النهاردة إن احنا نجمع ما يقرب من 3-4 دروس مع بعض عشان السلسلة ما تطولش، ناخد كمان مرتين ولا حاجة ونرجع ليه إن شاء الله مجالس القرآن. يبقى درس النهاردة جمع بين إيثار الحياة الدنيا زائد بل يريد الإنسان ليبدو أمامه، ده يؤدي إلى الحاد أو فجور. لو عايز يضيف على المعادلة دي الحفاظ على الغطاء الديني، هيضطر إن هو يقدم زخرف من القول، الشبهة تكون عبارة عن تغليف جيد لهذه الشهوة، حيث إن ما تبقاش ظاهرة للناس إن هي شهوة. واللي يقرأ في تأصيلات الليبرالية وتأصيلات العلمانية، الناس دي مش بتقول أي كلام، بل بتدخل للنفوس من أشياء محببة. يعني حتى اسم الليبرالية، يعني كان أظن من النقد الجميل اللي وجه إليها من طيب وعزة في كتاب نقد الليبرالية، لما أتكلم إن مفيش حاجة اسمها إنك تختار مذهب وتسميه باسم محبب إلى النفس تدخل منه، وده اسم المفروض يكون عام. الحرية، ما كل الناس بتحب التحرر، فإنك تسمي مذهب بده ده خداع، ده صورة من الخداع. يقول لك ده الإسلام وفي استسلام وفي تكاليف، فيبغضك إلى شيء. وهو ده نفس المدخل الليبرالي الذي قام به الشيطان في أول لحظة، تصوير أن التكاليف هي عائق أمام متعتك. ما نهاكم وربكم عن هذه الشجرة إلا، الخطاب الليبرالي الحديث بيقول نفس الجملة مع وضع اختيارات مختلفة، ما نهتكم الشريعة عن هذه الأمور إلا لتقيدكم، إلا لتقيد أمنياتكم، إلا لتمنع شهواتكم، إلا عايزك تعيش في خنقة. هو ده التصور الليبرالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.